أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين وجاء فضله في أثار الصحابة والتابعين كما أن الشكر الذي هو نصيف الصبر كأحد ركني الإيمان وكثرت الكتابات فيها واستفاضت. ونحن مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو ممن كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق، الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه. فما زلنا في مقدمات بين يدي الكتاب ومع المقدمة العشرون في تلك المناسبة ومع الدرس السادس عشر في مقدمات بين يدي الكتاب، وتلك المقدمة العشرون تدور حول أن مبنى الدين على قاعدتين، والمبنى هو الإيه؟ المبنى نفسه هو الدين، ده المقصود. مبنى الدين مبني على قاعدتين الذكر والشكر. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلب واللسان، أي يتواطأ القلب مع اللسان. وهنا يعني عندما يكون ذلك مما لا شك فيه وكأنك فتحت أبواب النهايات، فإن البدايات كسبية والنهايات وهبية، فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فتح عليك باب ذوق طعم الإيمان، يعني ومذال أو باب المحبوبية، ماذا العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنت تحبه فهذه اسمها المحبة، هو يحبك هذه اسمها المحبوبية. فتواطؤ القلب مع اللسان هو الذكر الحقيقي، وذلك وذكره يتضمن أسماءه وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيد. كل ذلك يتم بتواطؤ القلب مع من؟ مع اللسان. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هنا النتيجة بقى الإيه؟ دي النهاية، وجلت قلوبهم. واضح؟ فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم كذلك ذكر نعمه وآلائه وإحسانه. ذكر نعمه وآلائه وإحسانه. واضح إخواني؟ إلى خلقه. أما الشكر فالشكر يحتاج إلى وقفة، اللي هو أحد ركني كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. فالشكر هو القيام بطاعته، يعني هو القيام يا إخواني بطاعته، والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وإيه وباطنا، علما وحالا. وهذان الأمران الذكر والشكر هما جماع الدين، هما جماع الدين، هما جماع الدين. يعني فذكره مستلزم لمعرفته، ذكره مستلزم يا إخواني يعني مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته. طاعته إيه؟ ظاهرا وباطنا، علما وحالا، عملا وامتثالا. إيه يا إخواني؟ عملا وامتثالا. والامتثال المقصود به أنك تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقوله: من تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إليه ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. طب ومن أتاني هرولة؟ يعني لم يتكلم عن ومن أتاني هرولة، فأولها أو فسرها العلماء. وهل مجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أمر بقى إيه؟ بيوكل الأمر لمين؟ لله عز وجل. خلي بالك، فنقطة مهمة جدا، يعني والكلام عن الشكر ممكن نذكر كلمة للإمام الهروي وتفسيرها للإمام ابن القيم. ما الهروي في منازل السائرين، وابن القيم في مدارج السالكين، فيقول: ألا يشهد العبد إلا المنعم، فإذا شهد المنعم عبودة استعظاه منه النعمة، وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة، وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه نعمة ولا شدة. إيه المقصود؟ كلام كله بيدور حوالين القلب وليس الجوارح، يعني واضح؟ يعني يشهد بعيني إيه؟ قلبه، فإنها ما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها الإخوة الكرام، وهذه الدرجة كما يقول ابن قيم تعليقا على الإمام الهروي: يستغرق صاحبها بشهود المنعم بقلبه، يعني عن النعمة، فلا يتسع شهوده للمنعم وغير. واضح؟ إن يمسس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني واضح. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، ولو اجتمعت على أن يضروك. واضح؟ قصة خلصت، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فدائما يشهد بقلبه من؟ المنعم جل وعلا، يعني خصوصا نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الذكر ونعمة الدعوة إلى الله عز وجل ونعمة طلب العلم النبوي الشريف نعم عظيمة جدا. ما الذي أنعم عليك بذلك؟ الله جل وعلا. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ الله جل وعلا. ما الذي قدر وشاء؟ سبحانه وتعالى. فالعبد يستخرج في تلك الدرجة وذلك المعنى بشهود المنعم عن النعمة، يعني مش مشغول بالنعمة لكن دائما مشغول من بالمنعم جل وعلا. من الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يعني بهذه الكيفية وهذه الطريقة وتلك المعادلات الإلهية الربانية المادية كذلك في الدنيا. من ركب هذا الهواء أكسجين وهيدروجين وده جزيء وده اثنين جزيء وده كذا وده إزاي يا أخي الكريم؟ يعني لازم ندرك. فقسمت تلك الكلمات إلى ثلاثة أقسام: شهود العبودية وأصحاب شهود الحب وأصحاب شهود التفريد. عبودية حب تفريد فين؟ في النعمة. عبودية حب إيه؟ تفريد. والعبودية عبارة عن إيه؟ كمال الذل ومنتهى، وكمال الحب ومنتهى. كمال الذل ومنتهى وكمال الحب ومنتهى. ده مركب العبودية حب وذل، والحب والذل يكون إلى من؟ لله جل وعلا، مع التعظيم والإجلال لله جل وعلا. فشهود العبودية يعني هو مشهد العبد للسيد بحقيقة العبودية، بحقيقة العبودية، يعني بحقيقة العبودية والملك له، الملك لك ولي. إذا حضروا بين يدي سيدهم فإنهم ينسون ما هم فيه من الحياة من الجاه ومن النعم. يعني هتقف بين يدي السيد الملك جل وعلا وتنشغل بالنعمة مهما كانت النعمة، يعني عشان من أجل ذلك كان أفضل نعمة على الإطلاق في الدار الآخرة إنك ترى إيه؟ وجه الله جل وعلا. ما يعني ما تقولش بقى الجنة ونعيم الجنة والطعام والشراب والحور العين وكذا، ولا نسبة، يعني واضح. فكذلك في الدنيا أفضل نعمة على الإطلاق إنك تذوق طعم الإيمان الذي ليس له مثيل في هذه الدنيا، ولا تدانيه نعمة ولا تصل إليه العبارة ولا يحيط به الوصف لأنه ليس له مثيل في هذه الدنيا. هتقول مثل ماذا؟ واضح. فإذا حضروا يعني بين سيدهم، فإذا حضروا إخواني الكرام بين سيدهم، إذا حضروا بين سيدهم فإنهم ينسون ما هم فيه، فإنهم ينسون ما هم فيه من الجاه مهما كان هذا الجاه، أو جاه مادي، والقرب الذي اختصوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبودية وحقها، يعني واضح. حتى مش منتبه للسجود ولا للركوع، لكن منتبه للذل اللي فين؟ اللي في الركوع، والذل اللي فين؟ في السجود. ومقدمات السجود: سجد مرة، ركع مرة، وبيسجد كام؟ مرتين. يعني على اعتبار أن الركوع مقدمة لمين؟ للسجود. يعني ذل، وبعدين بقى إيه؟ قمة الذل، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد، قرب الظاهر وقرب الباطن وقرب الحال وقرب الامتثال وقرب الانبعاث. واضح؟ الامتثال اللي قلناه عبد الله كأنك تراه، والانبعاث انبعاث للطاعة بدون تكلف، اليقظة زي المنام، الصحة زي المرض، الشغل زي الايه؟ ها؟ زي الفراغ. اخوان الغنى زي الفقر، الصحة زي المرض. دائما مع كل نفس من انفاس الحياة يا اخي الكريم. فالقرب الذي اختصوا به عن غيرهم باستغراقهم في ادب العبودية وحقها وملاحظتهم لمن؟ لسيدهم، وملاحظتهم لسيدهم اخواني الكرام، وملاحظتهم لمن؟ لسيدهم. واضح؟ خوفا ان يشير اليهم بامر فاجدهم ايه؟ غافلين. يعني انت فاهم يا اخي الكريم؟ فاجدهم ايه؟ غافلين. انت وانت ساجد وعمال تناجي الله بلسانك وتسامره بقلبك وخايف جدا ان المناجاه باللسان يعني تشوشر على المسامره بالايه؟ بالقلب. فعايز الكلمه تطلع ما يعني ما اشفها اي ايه؟ ضوضاء، ضوضاء قلبي، ضوضاء نفسيه. لا، بتطلع الكلمه وانت بتقول سبحان الله، بتقولها بايه؟ بلسانك وايه؟ وقلبك. وبتحاول ما يطلعش مع سبحان الله اي ضوضاء يعني تشوشر على مين؟ على قول مين؟ القلب يا اخواني الكرام. واضح؟ على قول القلب. احنا عارفين القواعد الاساسيه العبوديه اللي هي ايه؟ قول القلب ومن وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح من خلال تقديم ما يحبه الله ويرضاه عن كل ما سواه، من خلال القواعد الاساسيه للعبوديه الاربعه الخمسه، الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، اباحه شرعيه واباحه عقليه، وتلك الاحكام الخمسه مع كل جارحه ومع القلب كذلك. يا اخواني هتلاقي ايه؟ الامر محدد. يعني وهذا امر يعرفه من شهد احوال الملوك وخواصهم، فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديته له واستغراقه عن الاحساس بما حصل له منه من القرب الذي تميز به عن غيره. فصاحب هذا المشهد اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ المحبة والايه؟ المحبة وايه اخواني؟ ها؟ احنا قلنا كام في هذا المشهد؟ ها؟ يعني العبودية والحب والتفريد. فين؟ في تلك الدرجة. لا يشهد العبد إلا المنعم، فإذا شهد المنعم عبودة استعظم منه النعمة، وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة، وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه نعمة ولا شدة. ليس المقصود أنه لا يشهد منه، لكن لا ينشغل، لا ينشغل. فما زلنا مع شهود العبودية. يعني فصاحب هذا المشهد يعني إذا أنعم عليه سيده في هذا الحال مع قيامه بمقام العبودية، يوجب عليه أن يستصغر مين؟ أن يستصغر من يا إخواني؟ يستصغر نفسه، أن يستصغر يعني نفسه في حضرة سيده غاية الاستصغار مع امتلاء قلبه من محبته. فأي إحسان ناله منه فهذه الحالة رآه عظيما. والواقع شاهد بهذا في حال المحب الكامل المحبة والمستغرق في مشاهدة محبوبه، إذا ناوله شيئا يسيرا فإنه يراه في ذلك إيه؟ ها؟ في هذا المقام عظيما جدا، ولا يراه غيره كذلك. القسم الثاني إن هو بيشهد إيه؟ يشهد الحق شهود محبة. احنا شهود عبودية، شهود محبة غالبة قاهرة، محبة غالبة قاهرة لله، مستغرق في شهود كذلك. فإنه في هذه الحالة، حالة المحبة، بيستحلي في هذه الحال الشدة منه، يعني فعذابه عذب، لأن المحب يستحلي فعل المحبوب وأقل ما في هذا المشهد أن يخفف عليه حمل الشدائد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى ترم قدماه وتتشقق قدماه وتتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، ويبكي حتى تبتل لحيته وحجر الأرض من تحته صلى الله عليه وسلم، ارتفع فوق الآلام والأحزان يعني، وعانى من الفقر ما عانى، وكسرت رعيته، واتهم في زوجته، وطرد من بلده. وهذا كان نعيم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم. أرحنا بالصلاة، أقم الصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة. إخواني الكرام، يعني خرج من تلك من الرهبات والرغبات يا إخواني الكرام. فلأن المحب يستحلي فعل المحبوب، وأقل ما في هذا المشهد أن يخفف عليه حمل الشدائد، إن لم تسمح يعني نفسه باستحلائها. وفي هذا من الحكايات المعروفة عند الناس، وفي هذا من الحكايات المعروفة عند من الحكايات المعروفة عند الناس أيها الإخوة الكرام، يعني ما يغني عن ذكرها، كحال الذي كان يضرب بالسياط ولا يتحرك حتى ضرب في الآخر صوتا فصاح، يعني صياحا شديدا، فقيل له في ذلك، فقال: العين التي كانت تنظر إلى وقت الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالألم، فلما فقدتها وجدت ألم الضرب. وفي هذا الحال عارضة ليست بلازمة، فإن الطبيعة تحتأ باستحلاء المنافي كاستحلاء الموافق. نعم، وقد يقوى سلطان المحبة حتى يستحل المحب ما يستمره غيره، ويستخف ما يستسقله غيره، وكذلك يأنس بما يستوحش منه الخلي، ويستوحش مما يأنس به، ويستلين ما يستوعله. وقوة هذا وضعف بحسب سلطان قهر سلطان المحبة وغلبته على قلب المحب. القسم الثالث في تلك الدرجة أن يشهده تفريدا، يشهده تفريدا، يعني فإنه لا يشهد معه نعمة ولا شدة. يقول إن شهود التفريد يعني الوحدانية لله عز وجل، يعني يفنى شهود التفريد، يفني الرسوم، يعني يفني الرسوم من القلب. الرسوم والرسوم كل ما سوى الله، سواء الرسوم دي تعطي رغبات أو تعطي رهبات، تعطي شدة أو تعطي أمن يا إخوان، لا، يعني هو لا ينظر إلى ذلك، فلا ينظر إلى الفاعل الحقيقي من الله جل وعلا بقلبه. لا ينكر الأسباب، هذا معلوم، ولكن يعني والله خلقكم وما تعملون، مش كده ولا يا إخواني؟ ففي وهذا الحال صاحب الفناء المستغرق فيه، الفناء المحمود وليس الفناء المزمون، فناء أصحاب الحلول والاتحاد والعياذ بالله، ولكن هو فناء الإرادات، إرادة الله عز وجل الشرعية الدينية وإرادة العبد، يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، هذا هو المقصود يا إخواني الكرام. فهذا أصبح المسألة التحرك تلقائي انبعاثي بدون أمر وبدون نه وبدون مزين وبدون محمس، يعني لا، هو تحرك تلقائي في طاعة الله عز وجل، يعني ويعني يعني واضح إخواني الكرام. فالمسألة تدور حول ذلك المعنى يا إخواني. يبقى هنا الشكر هو القيام، الشكر هو الإيه؟ هو القيام لله يعني بطاعته. القيام إيه إخواني؟ القيام لله عز وجل بإيه؟ بطاعته، بطاعته والتقرب إليه بأنواع محبه ظاهرا وباطنا. وقلنا التقرب، التقرب الظاهر، التقرب الباطن،